I feel like Tupac, all eyes on me. Yeah, yeah. Fucking awesome, man. Yeah, yeah. Hey. Fils de rhum. Ma fiche d'homme, hein, là. Zbili, warini, le madda. Aizin, naklo, عيش, n'amelo, fatta. Lou gaya, mischa, m'nerقص, ودفka. عرفني, هدف, زي ابو مكة. صحبة, انا, مش شارع, ما بيسلكش, معايا, السوس. انا, وانت, عارفين, ان اللعبة, ما فيهاش, حزوز. ويلكم بيك في اللعبة, انا, مش ناوي, الم الدور, يا. انت, هتموت, يا, نيجا, لايك. I feel like Tupac, all eyes on me. دمي حر, زميلي ليدر زي غاندي. مكسب عندي عادة, بالنسبة لي بقى روتين.